السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.onein.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الثرومبوفيليا اللي هو هايبر كوهاجينوسيس، صح كام هو؟ 72. خلي بالكم ده موضوع مهم، ده موضوع مهم اسمه هايبر كوهاجينوسيس، اللي هو واحد الدم بتاعه بيتجلط. فانت اكتب على طول على الشمال How can you suspect thrombophilia؟ اكتب على الشمال How can you suspect thrombophilia؟ واحد ريكارن فينس ثرومبوزيس، ريكارن فينس ثرومبوزيس. ريكارن فينس ثرومبوزيس especially in young. اثنين arterial thrombosis برضو in young person. arterial thrombosis in young person. يبقى أول حاجة، تاني أول حاجة how can you suspect thrombophilia؟ انت تفكر في الثرومبوفيليا دي، فكر فيها انت. يبقى طبعا الثرومبوفيليا يعني واحد دمه بيتجلط، ازاي احنا نفكر في هذه الثرومبوفيليا؟ يبقى واحد ريكارن فينس ثرومبوزيس especially in young person. اتنين arterial thrombosis في young person برضه، يعني لو حد فيه مثلا كده سنه مثلا حد سنه 25 سنة وبعدين مثلا جه تجاله cerebral infarction نتيجة thrombosis، طب ليه؟ ده سنه صغير. عشان كده احنا لما نلاقي الناس دول كده برضه هقول برضه حاجة تانية، thrombosis in special sites زي ايه؟ فور اكزامبل زي البط كهاري سندروم، زي حالات البط كهاري سندروم، بط كهاري سندروم. يبقى انت تشك ثرومبوفيليا تاني، يعني انت الواحد يقول لا ده الدم ده في حاجة بتخليه يتجلط. انت واحد عنده كل شوية يجيله دي في دي، كل شوية يجيله دي في دي، واحد يجيله arterial thrombosis وهو young person، واحد يجيله مثلا على سبيل المثال بطكاري سندروم، واحد جاله thrombosis في الهيباتيك فين، طب ليه؟ في حاجة. ايه بقى الامراض اللي تعمل كده؟ في عندك واحد امراض في ميديكال كونديشنز كتيرة، الماليجنانسي. وعلى فكرة الماليجنانسي هنا بتعمل ازاي ثرومبوزيس هذا بارا ماليجنانس، يعني الماليجنانسي بيخلي الدم يبقى فيه لايابيليتي للتجلط. طبعا احنا مش عارفين ازاي، انا يقال انه ساعات الماليجنانسي تيشو بيطلع حاجات تأكد الثرومبوبلاستين وما اعرف ايه، وبالتالي بيحصل هذا الموضوع. وده على فكره له اسم في العلم، ترسوس سندروم. في برضو حاجة اللي هو النيفروتك سندروم. يا شباب النيفروتك سندروم بينزل بروتينوريا، فساعات بيبقى نازل في اليورين بتاع مريض النيفروتك سندروم، ساعات ينزل معاه بروتين سي بروتين اس انتيثرومبين، فتلاقي العيان عمال يجيله جلطات وممكن يجيله دي في تي وبالمونري بوليزم ويموت. يعني ساعات يقول لك ايه اللي يعمل صادر ديس، ايه اللي يعمل صادر ديس في النيفروتك سندروم دي في تي بالمونري بوليزم؟ ليه ثرومبوفينيا؟ خلي بالك برضو في مثلا البيست بيست ديزيز ده مشهور بايه؟ فاكرين انفيريور بينكيفر ثرومبوسس، بيحب قوي يعمل جلطه في انفيريور بينكيفر. ايه كمان برضو يعني البريجنسي، على اساس البريجنسي بتبقى فيها نوع من هايبر اكتف شويه، الفاكتور اوف كوليشن بتبقى نشطه جدا اثناء البريجنسي، ودي برضو بتعمل الحكايه دي. في امراض الدم بقى زي اولاد بوليسيسيني روبرا فيرا السينشال ثرومبوسايتوزيز، يعني رص الامراض كلها انت لازم تفكر في الحاجات دي. ليه العيان ده جاله غلطه كده؟ مش بسهوله، فاهم ازاي؟ يعني انت لما تيجي تقول لي ده في واحد صاحبنا يعني قدنا قدكم كده وهو يعني هيلثي، وبعدين سمعنا ان هو جاله دي بي تي في رجله، طب ليه؟ برضه حاجه مش مقنعه، يعني هو كان نايم في السرير عامل عمليه ده، يبقى الواد ده عنده حاجه، لازم ادور على الحاجات دي. طب نشوف ايه كمان؟ سبيشال بقى ديفيشنسي في بعض البروتينات زي البروتين اس بروتين سي الانثروب، حاجات لازم تشاف. في بقى حاجه طالعه جديده قوي اسمها فاكتور 5 لايبن. ايه بقى يا اخويا فاكتور 5 لايبن؟ بص بقى دايما لما تيجي سيره البروتين سي مع اي حد يقول لك هو البروتين سي بيشتغل ازاي؟ وانت تقول البروتين سي بيعمل انهبيشن لفاكتور 5. افتكر الحكايه دي، بروتين سي بيعمل انهبيشن لفاكتور 5. ففي ناس بقى عنده فاكتور 5 ده، ايه بقى؟ بعض الاشخاص فاكتور 5 ريزيستنت للبروتين سي. خلي بالك، يبقى انا كيف يعمل بروتين سي؟ هو انتي كواجولانت. ازاي؟ ان هو بيدين اكتيفيت فاكتور 5، خلي فاكتور 5 ما يعملش تجلط يعني، ما يشتغلش. طب ايه بقى حكايه فاكتور 5 لايبن دي؟ هو اللي انا بقول لك عليه ده، ان في ناس عندهم فاكتور 5 ريزيستنت للبروتين سي. واللي اكتشف القصه دي جدع اسمه دكتور لايدن، فاطلقوا عليه فاكتور 5 لايدن. يبقى هو الفاكتور 5 لايدن هو فاكتور 5 اللي بيريزيست البروتين سي. وعلى فكره قصه فاكتور 5 لايدن دي يا اولاد فيري كومن دلوقتي، يعني عارف بيقولوا دلوقتي اشيع مرض موجود في العالم كله، وفي ناحيه وراثيه، لان الموضوع ده بيحصل فيه ميوتيشنز وحاجات زي كده، يعني ممكن اي حد فينا يحصل له ايه من هو صغير، يحصل ميوتيشن في الجين اللي بيطلع فاكتور 5، فتلاقي فاكتور 5 ده يطلع مش مظبوط فيريزيست الايه؟ بروتين سي، ويسمى فاكتور 5 لايبن. فبقت هتسمع القصه دي كل ما تلاقي واحد عنده جلطات يقول لك شفت فاكتور 5 لايبن، حاجه بقت مشهوره على مستوى العالم كله. فاهم ازاي؟ طب ايه كمان يعمل برضه تجلطات؟ الانتي فوسفوليبيد انتي بودي، هنقوله حالا بعد شويه. اكتب على الشمال كده او اقلب الصفحه انا هقولها لك في الانسبيشن. هتلاقي بقى ايه؟ طب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت على فكره يا اولاد برضه انا عايزك تكتب حاجه على فاكتور 5 لايبن، عايزك تكتبها لي اللي هي ايه؟ اللي هي كاركترايزد ايه بقى فاكتور 5 لايبن؟ البينس ثرومبوزس، يعني يعمل ثرومبوزس بينس اكتر من الارتيريال. ومشهور اكتر بحاجه ثانيه بقى، مشهور اكتر بايه يا اولاد بقى؟ بي سوبرفيشال ريكارنت سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس. يعني يعمل جلطات والتهابات في الاورده السطحيه، فدايما هتسمع نسمع الكلام ده بقى السنه الجايه عندكم الفاسكولار بقى الصروب في البايتس والديب والسوبرفيشال ومش عارف ايه، هتيجي بقى سيره الحاجات الغريبه دي. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر بقى بتاع الصروب وفيه اي فاسكولار اوبكشن ده؟ احنا قلنا بس كده شك، انا شاب صغير عمال يجي له دي في تي ليه؟ الكارب شاب صغير جاله ارتيريال ثرومبوز سي اي لازم اشوف، واحد جاله بكتيريال سندروم ايه يجي له جلطه في الهيباتيك ليه؟ طبعا ايه ده الانفستيجيشن؟ اطلب كل التحاليل بقى البي دي والبي دي تي والبلاد بيكتشر وبتاع، اكتب على الشمال اسم الانفستيجيشن مهم. الانفستيجيشن مهم في السوق دلوقتي، اكتب اسمه ثرومبوفيليا جين ستادي، ثرومبوفيليا جين ستادي. ده تحليل يطلب من المعامل الكبرى دلوقتي. يعني انت مثلا فرضنا في واحد جيت انت قلت لي ده في واحد قريبنا الدكتور يعني عنده 30 سنه كويس، وبعدين جاله جلطه في رجله السنه اللي فاتت وخلاص. طب عمل تحاليل ده يا دكتور، هو خد شويه كده وارفرين وحاجات زي كده، طب وبعدين؟ خلاص بقى وقفنا الكلام ده خلاص بقى، طب وبعدين؟ جات له جلطه تاني، طب يا دكتور يعني مش في انفستيجيشن تاني، ليه هو دمه اتجلط؟ فتلاقي الدكاتره يقعدوا يعملوا ايه بقى؟ بي دي وبي دي تي وكلام خيبان كده والسي بي سي وبتاع، لا اعمل ثرومبوفيليا جين ستادي. يعني ايه بقى؟ هيعمل لك بقى البروتين سي والبروتين اس والانتيثرومبين 3 وهيعمل لك فاكتور 5 لايننز وهيعمل لك حاجات احنا ما قلناهاش لسه. مين اللي بيعملوا الكلام ده؟ المعامل الكبرى. المعامل بقى اللي هم الجماعه اللي التقال قوي طبعا، وبقى المختبر ومش عارف ايه. بس طبعا في معامل بدات تبقى يعني على فكره صغيره، بس بداوا يعملوا الشغل دوت، لان الجين ستادي ثرومبوفيليا جين ستادي دي مجموعه تحاليل بتصل الى مثلا 1000 جنيه 1200 جنيه. زمان كان فاكتور 5 لايننج ده، يعني زمان دي يعني 8 سنين او 7 سنين كان فاكتور 5 لايننج ده ما بيتعملش في مصر، فكان اللي يطلبه كان يجي معمل البرج او الفا او المختبر والعالم دول كده ياخدوا منك العينه ويسفروها بره ويجيلوا النتيجه بالفاكس وتدفع ثمن فاكتور 5 لايننج بس 1000 جنيه. دلوقتي بقت كل الحاجات دي كلها بتبقى بتعمل 1200 جنيه، واخد بالك انت ازاي؟ بس كلام مهم يا دكتور جدا عشان تبقى عارف. نيجي بقى نشوف طب انا هعالج الناس ازاي؟ عالج السبب، بس في مشكله، اللي عنده عيب خلقي واللي عنده نقص بروتين سي بروتين اس عنده البلاوي السوداء دي، ده هيمشي على انتي كواجولانت فور لايف خلاص. هيعمل انا خلاص عملت له دراسه قال لك ده في عنده ابنورمال كذا وكذا وكذا ودمه هيفضل يتجلط على طول. طب هنسيبه بقى كده هيجي مره يجي له جلطه في مكان يموته، فاكر ازاي؟ يبقى انا هنا شخصت المريض تشخيص سليم. فالثرومبوفيليا دي حاجه مهمه قوي. تحت بقى في حاجه اسمها انتي فوسفوليبين انتي بودي سندروم. انا مش عايز تقرا البتاع ده، هنكتب على الشمال اربع اسطر ومتشكرين على كده. انا معلش انا اسف بالتدخين لان انا كنت هنا في المربعه عشان النيورو. اعمل ايه ضرايب الحين؟ مش مثلا يعني قاعد على قهوه. مش قاعد على قهوه. بس بكتب حصل. نيجي نشوف هو ساعات مع بعض على القهوه على فكره جنب المطاف. يجي لي مزاج بقعد. يجي تعدي جات لي بشاش على القهوه بين جنب المطاف. قال لي بقى مش انا فاضي؟ فاضي. مش انتي فوسفوليبين انتي بودي بتاع الشمال كلمه عنه. اكتب الانتي فوسفوليبيك انتي بودي يؤدي الى، بيعمل حاجه غريبه بقى ولا حد عارفها ليه، يؤدي الى انه هتعمل فرعين بقى ان فيترو وان فيفو. ان فيترو يعني ايه ان فيترو؟ فيترو يعني بين قوسين في التست تيوب. الأنبوبة بتاع التحليل، هو بيعمل حاجة في الأنبوبة متخيل؟ يعني بيعمل رد فعل انفيترو، بيعمل ايه انفيترو في الأنبوبة في تيستيو؟ بيبرولونج البي تي تي، بيبرولونج البي تي تي، فده يديني ايه؟ يبقى ده بيدي impression of a bleeding tendency. لما اجي اعمل لك تحليل الاقي البي تي تي عندك ايه؟ برولونج. طب قال لي باخد هيبارين بيبقى البي تي تي ايه؟ برولونج. طب هو برولونج ليه عندك؟ انت شكلك عندك bleeding tendency. لا ممكن يكون عنده انتي فوسفوليبيد انتي بودي، ده بيعمل هو بينترفير بطريقه ما في موضوع البي تي تي وكلام في الكيمياء مالوش لازمه كده. ده ان فيترو. طب ان فيفو يعني فين؟ ان فيفو في البودي بقى في الجسم بيعمل ايه يا جميل؟ ثرومبوز يتسبب. يبقى هنا التحليل متناقض مع ايه؟ مع الكلينيكال برزنتيشن. يبقى انا هشخصه في جمله واحده، هشخصه في ريكرنت ثرومبوزز ويز برولونجي بي تي تي، وتكتب منتهى التنقل. شيء غريب، وعشان كده بيحبوا يقول ايه؟ بيحبوا يجيبوا البتاع ده ام سي كيو، ريكرنت ثرومبوزز، واحد بيجي له جلطات كتيره مع انه البي تي تي برولونج. ليه بقى؟ مش عارفين، هو الانتي بودي ده كده. فحط على الحته دي ام سي كيو. على فكره المرض ده بيعمل ايه كمان؟ جت سيرته في اللوبس مره، ان هو ساعات بيحصل في اللوبس يطلع الانتي بودي العجيب ده اتنين تو ايه؟ ريكارن ها ابورشن. وعشان كده يجي الام سي كيو يقول لك ايه؟ واحده ست عندها ريكارن ابورشن. جميل كده سيدي؟ واحده ست عندها ريكارن ابورشن. ايه اللي انت تطلبه لها؟ فتلاقي من ضمن الحاجات انتي فوسفوليبيد انتي بودي. ليه بقى؟ لان الجلطات هنا في المرض ده ساعات تصيب الانفاركشن تيجي في البلاسينتا بتاعت الست الحامل. فتلاقي واحده حامل بقى وهي مش شرط عندها جوب، بس في واحده حامل كده جالها المرض ده انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم، ربنا راح مطلع لها انتي بودي كده هو حاجه بتاع ربنا وراح عامل لها المشكله دي. طب هنعمل ايه بقى؟ طبعا هو التريتمنت هنا لو عايز تحط هنا تريتمنت بندي ستيرويد وبندي انتي كواجولانت وبندي عموما يعني من هذا المرض وبندي اسبرين كمان. يعني ان كان بريسكرايب دراجز الانتي فوسفوليبيد انتي بودي الستيرويد هيسبريس، وممكن تستعمل الانتي كواجولانت والانتي بليتريت. فاهم انت الفكره ازاي؟ يعني هي دي لكن ما تقعدش تقرا الكلام الكتير اللي مكتوب عن الانتي فوسفوليبيد انتي بودي، لان مكتوب كلام ما يناقش شويه. طب في برضه بعد كده هتلاقي في ايتم اسمه هايبر اسكلينيز، اكتب عليه مهم جدا. ليه بقى؟ ديسكشن بتيجي سيرته في الكلينيكا. فانت تخش تمتحن حاله لونج كيس ابدومين، خلي بالك لونج كيس ابدومين، تلاقي تيجي سيره الهايبر اسكلينيز روح ماسكه. حتى دايما تقول له ايه؟ هو ايه اسباب الانيميا اللي في العالم البلد ده؟ فانت تقول له ايه؟ هايبر سبرينيز، هو اسم هايبر سبرينيز روح ماسك فيه. وتلاقي القعده كلها بقت كده. هايبر سبرينيز معناها انكريز الفاجوسيتك اكتيفيتي اوف ذا سبرين بحيث بي انجلف البلاد هيلمنتس. ممكن يتراوح الموضوع، بص بقى يا دكتور، من مونوسيتوبينيا اب تو بانسيتوبينيا. يعني ممكن ياخد إيليمنت واحد او اثنين إيليمنت او الثلاثة. في بعض الناس يقول لك لازم اثنين، لا ممكن واحد على فكره. يعني ممكن واحد اللي عنده ثرومبوسايتوبينيا بس ويطلع هايبرسبرينيز. مين اشيع مريض يجي له هايبرسبرينيز يا اولاد؟ بورتال هايبرتنشن. لا اللي هو بورتال هايبرتنشن كومن الاول عشان الاسبرين كونجستد. على قد الاسبرين لما بيبقى كونجستد الاسبرين شكله كده زي ما تقول بيبقى يعني مليان دم كتير، فيروح عامل ياكل البلاد اليمنتس. مين كمان؟ الثلاثين مايلو فايبروز. بص يا دكتور، اي مرض يكبر الاسبرين ممكن يعمل هايبر اسبرينيز. طب قول لي بقى البلاد هيبقى فيه ايه يا ولاد؟ بان سايتوبينيا. طب هو هنا التكسير فين؟ في الاسبرين. يبقى البوم مارو نايم ولا بروليفريتنج؟ بروليفريت. خلي بالك امره بروليفريت. حتى بص يقول لك ايه مصلص ده في الكتب يقول لك ايه empty blood empty body empty blood and full امره يعني بروليفريت. خلي بالك دي مهمه قوي ولازم. طب انت تقول هو لازم اعمل امره؟ بالصراحه بصراحة يعني لو انت ناوي تشيل الاسبرين اصل العلاج هيبقى ايه؟ اشيل الاسبرين ناوي تشيل الاسبرين اعمله بومارو بقى معلش اسمع كلامي احسن ما يطلعش هايبر اسبريناز تبقى نهارك اسود. ايه رايك لما تشخص هايبر اسبريناز وتقول له هشيل لك الاسبرين ويطلع الموضوع زي ما هو؟ يبقى اكيد في مصيبه فين؟ في البومارو. انت ما عملتش بومارو ما تسالنيش. عشان كده بص انزل تحت كده انزل تحت كده تلاقي فيه مربع بيقول لك ايه ان من الكرايتيريا هم هايبر سبلينيز ان المريض بيبقى كيورد اكتر سبلينيز. طب اديك سؤال كده بسيط قوي ازاي تثبت انت ازاي تثبت انه البلد اتكسر في الاسبلين؟ كيف تثبت ان الار بي سي اتكسر في الاسبلين؟ ده تيست مشهور قوي على فكره وعارف هو موجود فين التيست ده اهو امامكم وانتوا خدتوه في الاطفال شويه اللي هو سفيروسايتوزيس. زي مرض سفيروسايتوزيس وهنا برضه انا عايز ابرهن انه الار بي سي بتتكسر في الاسبرين. بص ازاي يا دكتور؟ خد من العيان شويه دم، خد من المريض نفسه شويه بلاط كده وحط عليه ماده مشعه اسمها الكروميوم 51 مشهور قوي الكروميوم ده مادة مشعة. فأنا خدت من المريض إيه؟ شوية دم. وأروح حاطط على الدم إيه؟ كروميوم 51 مادة مشعة. وأرجع أدي الدم للعيان تاني في الوريد. خلاص كده؟ يبدأ الأر بي سي إيه؟ المشعة تلف فين؟ في الدم. هتروح لمين؟ للإسبرين. فالإسبرين يروح واخدها كسرها. مش كده؟ نيجي بعد كام يوم كده بالجاما كاميرا مسلطها على الجسم زي بيقول لك ايه الماده المشعه كلها متركزه دلوقتي في الاسبرين. يبقى الاسبرين مسك الار بي سي كسرها ودفنها جوه في الاسبرين. يبقى في هنا هايبر سبرينيز. ماده تاني يبقى انت لو خدت من المريض شويه بلاط وحطيت عليه كروم ورجعت بالدهون وبعد فتره سبب دي الانفستيجيشن اللي هي الجامعه الكاميرا اللي بتقدر تعرف في الريديو اكتف ماتيريال في الجسم وهتقول لك ان الريديو اكتفيتي كلها كونسنتريتد في الاسبرين. هذا معناه ان الاسبرين هنا هو اللي كسر الار بي سي. التست ده بيبقى بوزيتيف ايضا في السيروسايتوزيس لان تكسير الار بي سي برضه فين؟ برضه في الاسبرين. بس البوم مارو قلنا عندك يا دكتور بروليفريتنج. بس بص يا دكتور يعني ايه؟ مين اشهر واحد هتقابله عند المشكله دي؟ الليفر سيروسس. شباب مريض الليفر مريض خاص جدا اكيد تعبان بقى واسايتس وجوندس والراجل تعبان وبتاع فتلاقي الدنيا بقى باظت الهيموجلوبين عنده بقى ايه واطي مثلا والبريتلت بقت واطي. طبعا ده هيعرضه لمشاكل هنا هتضطر تعمل له ايه؟ اسبرينيتو. بس خلي بالك يا دكتور لازم يعمل اسبرينيتو بطريقه يعني محترمه وفي مكان محترم ويبقى كويس وما تتخضش من الارقام. يعني مثلا ساعات احنا نلاقي البليتلت 60,000 فانتوا ايه رايكم؟ رقم 60,000 يخوفنا ولا ما يخوفناش؟ والله لا ما نخافش قوي لسه. احنا حتى قلنا هو يبتدي ينزل على 40,000 50,000 او اقل. فاهم ازاي؟ ده في ناس بيبقوا 50,000 اقول له بقول لك ايه انت بتنزل؟ لا خلي انت كويس كده انت شكلك تعبان ومفيش داعي تروح تعمل عمليه وشغلانه. الا لما تخش بقى في الكريتيكال بقى ما هو الكريتيكال بقى لما تقرب 20,000 بقى هنا بتبقى كريتيكال و10,000 يبقى سيريبرال هيموريتش. خلي بالك ده عشان في ناس كتير يروح رايح للدكتور فالدكتور يقول لا ده هايبر سيريبرال ولازم نعمل عمليه يخش يعمل عمليه يموت. لان دي ده عيان بيبقى يعني سوري ملصق شويه. فيعني هي دي القصه بتاعت الهايبر سبرينيز. بعدين تبع الشمال ديفرنشال دايجنوزز اوف بانسايتوبينيا. ده سؤال مشهور قوي. ديفرنشال دايجنوزز اوف بانسايتوبينيا. واحد ها ابلاستيكالين. تكتب ايه على الابلاستيكالين بين قوسين؟ empty blood, empty bone marrow. Empty فاضي. البلد empty, البون مارو empty, كله فاضي. بقى ليها بلس كمين. الهايبرسفرينيزم ايه رأيك؟ هنقول برضو empty blood with proliferating bone marrow. Empty blood with proliferating bone marrow. طب ايه السبب التالت الشهير اللي يعمل بانسيتوبينيا؟ لا انا عايز حاجة مشهورة قوي وانا ما نكمل. يجاله باص جميل خلاك دكتور. يجاله باص جميل ليه بقى؟ ليه بقى؟ خلاك دكتور الفوليك والبي 12 اسينشال للثري اليمنتس اون بلاد. الفوليك والبي 12 اسينشال للثري اليمنتس عشان تبقى عارف مهم التلاتة. وعشان كده بيخوموا هم العلم ليه بيستفيدوا. يجي يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ One of the following بيعمل ليكوبينيا. في مكتوب لك ايه؟ ميجالو بلاست كارين. فيها ليكوبينيا. One of the following بيعمل ثرومبوسيتوبينيا. فوليك اسيد ديفيشنس. ايوه. لان الفوليك اسيد والبي 12 مهمين للرابيدلي ديفايدنج سيلز بتاعت البون مارو. زي ما قللوا عدد الار بي سي هيقللوا عدد الواي بي سي هيقللوا عدد البليت. في اسباب اخرى بقى غير واحد واثنين وثلاثه اعمل نقط بقى وهي هتيجي في حته. انا بس بقول لك يعني خلي بالك من حته بانسيتوبينيا. طبعا انت عايز بقى تقول لي حاجات كتيره بوم مارو انفلتريشن مش عارف ايه اوكي، بس دول اهم ثلاثه لازم تبقى عارفهم وتعرف الفروق بينهم وتعرف البوم مارو فيه ايه. طب الميجالو بلاست كارينيا البوم مارو فيه حاجه ايه لو تحب تكتبها؟ في ميجالو بلاستيك تشينج. سيب الكلمة زي ما هي ميجالو بلاستيك تشينجز. طب طالما انت بقى كده شاطر هم ولاد لذينة يقول لك طالما انت كويس كده يا واد بقى في الهايبر سبرينيزم، طب كلمني بقى عن الهايبو سبرينيزم. تروح قال الصفحة كان هايبو سبرينيزم. ايه بقى هايبو سبرينيزم؟ هي مش بالظبط يعني ليه عارف ايه بوست سبرينيكتومي واحد ايه يعني بقى بوست سبرينيكتومي شال سبرين بس او مين يا ولاد؟ اوتو اسبلينكتوم اللي هو مين؟ سيكل سيل انيميا. وفي حالات ايديوباثيك ما نعرفش، واحد كونجينيتال كده ما عندوش سبرين ولا حاجه. هو السبرين ده مش ليه دول برضه؟ طب لما السبرين يبقى مش موجود مش هتعرض لانفكشن. طب انهي اورجانيزم؟ ان كابسوليتد اورجانيزم زي النيموكوكاي والايه؟ والمنينجوكوكاي ولا مش موافقين؟ صح؟ لما بنشيل اسبرين بيجي لنا نيموكوكال انفكشن او مننجوكوكال. صح ولا لا؟ اكتب بقى جميل البروبلم دي. دي مساله جد. فيجي يقول لك يا سيدي اكتب كده كيس اوف مننجايتس. هي كانت واضحه يعني عملوا لك فيفر ونكريجينيتي مننجايتس وخلاص. بعدين نقط نقط نقط يعني نقط كده. مره قال On examination لقينا العيان عنده سكار في الـ upper abdomen to the left side. بيفحصوا العيان ده وفي سكار في الـ upper abdomen to the left side. وفي مرة أخرى قالها صراحة بعد ما قال كل الهيستوري. بص يا هو بيبقى لاقين أو بيحط في البروبلم برضه هي سهلة بس لازم يتلاقي. يقعد يقول لك إيه؟ As regards في آخر بقى في آخر سطر كده as regards past history irrelevant apart from motor car accident وكان عامل سبرينكتومي عشان كان حصل ربشر في السبرين يعني مش حاجه. بس طبعا ايه يقول لك ايه؟ هل في الحاله دي ال past history relevant ولا irrelevant؟ انا شايف ان هو irrelevant الحقيقه ما يفرقش معايا الكلام ده. لا طبعا ده هو شاب سبرين ده هو جاله عشان كده من انشوكوكال انفكشن. ولذلك هما بيريكومند ايه؟ بيريكومند انك انت عايز بص طب ما هي معلومه عارفها الناس مش شغل مخك برضه هي البروبلمز والحاجات دي احنا نقعد نتكلم فيها كتير مع بعض هتقول ايه؟ يا اخي انا مخي نور عقبال ما تديني مخك نور خفيف كده تلاقي الامتحان مختلف فيك على طول مش هتلحق فاهم ازاي؟ المهم ما تزعلش. ف اللي انا عايز اقوله ايه بقى؟ عشان كده لما بتشيل سبلين تاني يقول لك ايه؟ ادي نيموكوكال فاكسين، ادي منينجوكوكال فاكسين بالذات في سن أطفال صغيرين بالذات في العيال، صح ولا غلط؟ يعني ده كلام بين الاسبرين ده لنفرون محترمة بالنسبة في كلام حد عايز أقولها لكم اسمها يعني البلاد الأرض سي فيها حاجة أولاد مكتوبة، شوفوا كده في البلاد كده في الهايدروسبرينيز مكتوب حاجة اسمها أكان سوسايد. طب الأكان سوسايد دي بلوزها وهات لي شكلها في صفحة 5 أفكركم شكلها. شكل الأكان سوسايد دي إيه؟ أنت بص بقى خلص كان بلاد حلو كده معايا عشان أنت اللي هو بيقول لك كان الامتحان مثلا كين كان بصومش كده انت نص الامتحان في جيبك دلوقتي بروفايد انك انت فاهم دلوقتي. الاكان سوسايتي الاكان سوسايتي ار بي سي ليها ايه يا اولاد؟ ليها قرون كده، ليها قرون، فهي مكتوب عليها ايه؟ شوف بقى كده مكتوب عليها ايه؟ ان هي موجوده في الكورونيك ليفر ديزيز وبوست سبلينيك. بوست هم على فكره الكتب بقى بتقعد تقول حكايه تضحك كده يقول لك ايه، بص يقول لك هو عمر الار بي سي كام يوم؟ 22 يوم. فيقول لك الار بي سي المسنه اللي هي مثلا عمرها مثلا 90 يوم او مثلا عمرها 100 يوم خلاص بقى قربت تموت، خلاص بقت مسنه، فيقول لك بيطلع لها قرون كده، بيطلع لها الحاجات دي كده قرون كده كان في سايد، فتيجي تخش جوه السبلين فالسبلين يبقى خلاص هيكسرها بالتالي من منظرها هيكسر. ففي الاول يقول لك ايه هو بيبقى كويس في السبرين في الاول، اذا الار بي سي شكلها طلع لها قرون كده يروح موقفها. ايه المنظر ده؟ ايه ده السين في ده؟ ويبتدي يقول لك ايه يقعد يقصقص في القرون ويظبطها ويروح معديها. سبحان الله. ومكتوب في الكتب ان السبرين عامل زي الحلاق بالنسبه للار بي سي، يقعد يظبط كده ويوضب. لا ده بقى الدنيا تبوظ خالص وتشيخ خالص الار بي سي يروح ايه دايس عليها بالجزمه ما وقفها على طول. فكره السوري قال ايه؟ عشان كده الاكان سوسايد ريليتد لبوست سبلينكتومي وحاله ايه يا اولاد؟ كرونيك ليفر ديزيز سوش حاجات. طيب في بقى حته اسمها دي اي سي، حته اسمها دي اي سي هي بعد الظروف فيها انا برضو عايز اكتب معاكم كم سطر كده خفيف وبعد كده بنبص على الكلام المكتوب الناشف ده. عايزين نفهم يعني ايه دي اي سي ببساطه شديده، يبقى عنوان كده على شكلك دي اي سي، معلش هنتعبك يا بسيط. الدي اي سي ده اكتب تحت العنوان it is due to ايه بقى؟ خلي بالك بس يا ابو الكباب يا ولد، it is due to ايه؟ activation of extrinsic او intrinsic pathways. اصل كلمة ايه؟ disseminated، ما اسمه دي اي سي، disseminated intravascular coagulants. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا جسمي مليان جلطات في كل حته، يبقى ايه اللي حصل لي؟ يبقى it is due to ايه؟ activation of extrinsic او intrinsic pathway or both او الاثنين مع بعض. طب due to ايه؟ اديني ايه؟ امثله. due to senses او ايه؟ malignancy او ايه كمان؟ او عارف تروما، بس بص يا دكتور كراش تروما، عارفين التروما بقى اللي هي تروما يعني العربيه، ما هو في ناس انت هتشوفهم اولاد هتشوف الراجل هتطلع تفكري شكل ويفضل عايش، لان العربيه مش خبطته، لا العربيه عدت فوقيه يعني خدته كده اهو فرقته فرق تحت العربيه، فتلاقي الراجل كل جسمه ما فيهوش حته سليمه، كل عظم مكسر بس عايش. ده ممكن يموت من الدي اي سي بقى من التروما، لان بص تروما ثرومبوبلاست، بس دي تروما ايه؟ ده اوتوبير ركب وايه؟ مش خلطه بسيطه. ايه كمان يا دكتور؟ انترا يوتراين فيتال ديس اي يو اف دي، انترايترين ايو اف بي في تلبسه. طيب انا دلوقتي عايز ايه؟ تلاحظوا معايا ملحوظه كده، انتوا شايفين الاسباب عامل ازاي؟ اسباب ايه؟ الاسباب مرعبه برضه، يعني السبب نفسه مرعب. عنده سكسينيا وبعدين جاب دي اي سي، الموضوع ايه؟ مش تمام. طب هذا لا يؤدي الى، ويعمل لي فرعين بقى القصه دي هتعمل لي بقى، هقول لك تعمل ايه؟ عشان كده سهل عليك قوي انك انت تبقى فاهم بسرعه. تؤدي الى ثرومبوزس، بس يا ريت تكتب بقى كلمه بين قوسين هي وايد سبريد ثرومبوزس، يعني جلطات وايد سبريد في كل حته. طب ده يعني فيها ايه؟ انا كانسان يعمل لي هذه بديلة مالتي اورجان دامج خلاص، او مالتي اورجان فيلير. يعني ايه رايك واحد نايم في السرير كده عين الراجل اصلا عنده 60، بعد بص يا دكتور سيريبرال انفاركشن، رينال انفاركشن، مايوكاردال انفاركشن، ميزنتري كونكلوجن، اروح فين انا؟ حاجه بتتكلم. طب اعمل على الفرع الثاني، هي حصل جلطات بقى، يبقى حصل جلطات ودي اورجان فيلير بقى خلاص. الفرع الثاني كونسامشن اوف بليتلتس، اند كونسامشن اوف بليتلتس اند فاكتورز اوف كواجيوليشن. ده يعمل ايه يا ولاد؟ ده يعمل ايه الكلام ده؟ هذا يؤدي الى بليدنج نزيف. ده يعمل بليدنج. يبقى بص الراجل عنده ايه بقى؟ عنده سكسينيا، جلطات في كل مكان، عمال يخر دم من كل حته. طب اكتب بقى تحت الكلام ده كده تقول ايه بقى؟ بروبلمز بقى. بروبلمز هنا معناها بروبلمز بتاعت المرض نفسه، مش مسائل يعني. لا مشاكل، عايز اقول شويه مشاكل. بروبلمز في التريتمنت نفسه. انا مش عارف اعمل ايه؟ هتقولوا لك ايه؟ طب اعمل ايه؟ هقول لك بس. اول مشكله في المرض ده ايه؟ تكتب ان الكوزز اصلا هي دينجرس كونديشن. هو في الاصل ايه؟ عربيه خطاها جامد. ده 60 تبصير ده عنده سرطان يا ابني. فاهم ازاي؟ دي اول مشكله. المشكله الثانيه تريتمنت اوف ثرومبوزس هيأجريفيت بليد. ايه دي يا اخويا؟ اصل انت هتعالج الثرومبوز بايه؟ هتمنعها بايه؟ بلانتي كواجولان؟ ما هو بينزل. هذه مشكله. بالعكس تريتمنت اون بليدنج هتجيله حاجات توقف النزيف وتخلي الدم يتجلط ويقف، هتأجريفيت ثرومبوز. يعني انا وضعي مش كويس. طب في كمان مشكله رابعه. ايه بقى يا دكتور؟ الثرومبوز بتؤدي الى تكون ماده ايه يا ولاد؟ هو هي الثرومبوز دي ايه اصلا؟ ماده ايه؟ فايبرين. صح ولا لا؟ يبقى ايه؟ الوايد سبريد ثرومباي يعمل فايبرين ان بوزيشن في اماكن متعدده. الفايبرين ده جميل يشتغل عليه مين؟ ها؟ الفايبرينوليتك سيستم، فيطلع الاف دي بيز اللي هي فايبرين ديجريديشن برودكتس. الفايبرين بيشتغل عليه فايبرينوليتك سيستم فيطلع الاف دي بيز اللي هي ايه؟ فايبرين ديجريديشن برودكتس. طبعا ايه يا دكتور؟ اكتب ان دي بتاجريفيت البليدنج. يبقى انت كده دكتور، وحتى يسموها ايه؟ يسموها عامله زي يقول لك البنزين اللي رميته في النار. الاف بي بيز نفسها مشكلتها بتزود النزيف. فاهم ازاي؟ طبعا واضح ليه، ولذلك جم قالوا ايه المرض ابن الذين ده، وعشان كده اسم الدلع ايه this is coming، ان كلمه دي على سين هذا ده لو انت سادد this is coming كده هي دي معنى كلمه دي على سين، الموت قادم لا محاله، انه الاسباب عنيفه العلاج صعوبة شديدة والموضوع معقد جدا، بس في ناس بتعدي، بس ايه بقى فين وفين لما يعدي بقى واحد لا ده بص بص يا دكتور اقول لك ايه الهوب، الهوب الوحيد انك انت العلاج المبكر للسبب اذا كان السبب تريدبل اصلا، يعني هديك مثل احلى حاجة تقدر بس انت تقفش المريض بسرعة، واحدة حامل والواد مات في بطنها خلاص كده، لو انتهت بسرعه البنت دي الست دي خلاص واختفت الحمل بسرعه خلاص انت هي نفسك بصراحه، طبعا هو ساعات الواد يموت في بطن الوليه عشان كده ايه الحاله الطويله دي الواد ما بيتحركش، هي خايف على الواد وانت برضه عشان كده لازم هو يعني هو طبعا العلم سبحان الله بيقعد يتفصل في البطن ما اعرفش ازاي والست بتبقى حاسه بيه وعمال يخبط جوه وبتاع، فطبعا دي نقطة مهمة جدا، وفي عندنا ستات دي كنت مرداش بتبقى واحدة ست يعني هي جنب بيت، فطبعا هم عندهم بقى حتة الخلفة دي مهمة قوي، فلو هي اتجوزت وبعد ما جابتش حامل يقعدوا بقى هم شوف يا عم وبتاع هم في بيت يعملوا احنا في مصر يعني نستنى شوية لا شوف مع العروسة ما بتخلفش، فاهم ازاي؟ فتبتدي هي تزعل لو ربنا كرمها بقى وبقت حامل تبقى سعيدة، فتيجي تحس بتعب شوية تخاف على الجنين، فتيجي مصر تخش بقى مستشفى الجامعي يعني ألاقي بقى جاي بمداش وجاي الحتة دي عشان يعني تاخد الكير الكافية، يقوموا يجوا يكشفوا عليها يلاقي الواد ايه مات جوه، العيل مات جوه طب هتعملوا ايه؟ هنعمل ايفاكيويشن للحمل، تقوم البنت تعمل ايه؟ تيجي الساعة 2 بالليل كده اهوت تلحق العملية تهرب من المستشفى. فزي هو شهر بالظبط او اسبوعين بتروح راجع المستشفى ان كوما دي اي سي وبتضاي هي والفيتاس بتاعها، يبقى كان لابد ان احنا ناخد بالنا فدي قصه القصه دي تشوفها كتير جدا في المستشفى، ونبص البنت دي جدا بعد ما تجي البنت دي كانت هنا اسبوعين فطلع الفايت اهو بص كان جا والواد مات وبعدين خرجت هروب، في حاجه اسمها خروج هروب يعني العيان ايه اصلا انا يا زيد حد يقول انت مين انا خارج انا بزور واحد وخروج واحد صح هو اللي خارج لو انت خارج ليه انت فاهم قصدي ولا اي حد يقدر يقول ايه المشكله يعني بس الدخول صعب خلاص صح تعالوا بقى نقعد ناخد شويه حاجات كده من هنا مهمه بص بقى دول الايديولوجي بص يا سيدي واحد اكتيفيشن اوف انترنسك مصر اثنين اكتيفيشن اوف اكسترنسك مصر نفس المعاني اهي عشان بس تاخد بالك المربع اورجان دامج وبليدنج تندنسي وادي كاتب لك بقى شويه اسباب اكيوت دي اي سي بقى اللي هو السيرسز والامنيوتيك فلويد والبوليزم والاكيوت لوكيميا فاكرين يا اولاد اكيوت ماينويد لوكيميا ده ام 3 ام 3 حتى قلت لكم يعني ام 3 دي مشهوره قوي في دي ار سي الكرونيك بقى اللي هو المالينسي وكان في حالات بتبقى كرونيك وحالات اكيوت شويه المالينسي والفترا اللي هو في الناس كلمة أبرابتشو فاسيلتي، أبرابتشو فاسيلتي دي بين قوسين اسمها أنتي باربان هيموليتش، انتي باربان هيموليتش لما انتوا عندكم بقى نسى السنه الجايه ان شاء الله بتبقى البلاسنتا بتبقى سيباريت ده نوع من السيباريشن اوف بلاسنتا من الاندوميتريا مش عاملين البلاسنتا بتبقى ماسكه في اليوترس فساعات كده يحصل سيباريشن للبلاسنتا لا ايوه بالظبط كده انتوا بس اصبروا بقى انتوا مش عندكم لسه السنه الجايه في حاجه اسمها انتي باربان هيموليتش وسببها الاساسي الابراكشن بلاسنتي البلاسنتا بتبقى سيبريتد من اليوترس والحركه دي بتعمل ريليز اوف تيشو ثرومبوبلاستين يعني دي نقطه برضه مهمه. برضه طب ايه الكلينيكال بيكتشر يا اولاد؟ الكلينيكال بيكتشر ببساطه شديده بصوا ما احنا قلناها خلاص هو نزيف وجلطات الاكيوت دي اي سي مينلي ليفنج الكرونيك دي اي سي مينلي ثرومبوسس يعني مثلا البنت اللي جت لما الواد ده في بطنها ومشيت وهتقعد شويه هترجع هتلاقي ده جلطة بقى تجي لها جلطة في القلب جلطة في المخ جلطة مش عارف ايه وتروحي جايه في كوما وتيجي لو عندها يعني فاسكولار اوكلوجن ومالتي اورجان فيلير يعني واخدها ازاي. بس في نقطه لو قلبنا الصفحه بقى هذه الافكار بتاعت الموضوع في بقى هنا كمان انفستيجيشن في الاكيوت وكده. انت بقى قول لي يا دكتور هسالك سؤال انت بقى قول انت بس دلوقتي لو البي تي تي احنا قلنا كام ده بكده لو البي تي تي برولونجد يبقى العيب في انهي باسوي انت ننزل لو البي تي برولونجد يبقى العيب في مين في اكسترنس. طب الاثنين برولونجد يبقى العيب في الاثنين او في الكوما باسوي. طب ايه اللي ممكن يعمل كل العيوب دي؟ ما هو الدي اي سي كده لان الدي اي سي بيكونسيوم كل الفاكتور اوف كوجنيشن وعلاوه على كده كمان البليتلز كمان هتبقى كونسيوم. فتلاقي بص واحد عنده ليه بقى ايه الفاين برولونج بي تي برولونج بي تي تي برولونج خلاص. طبعا بيقول لك ان في فرق بين الاكيوت والكرونيك كيسز. في حالات كده زي الكرونيك بتلاقي معدل الكونسامشن البليتلز والفاكتور اوف كوجنيشن بطيء فتلاقي الفاكتور اوف كوجنيشن تقل بسيط فيطلع بدلها. فتيجي تعمل بالست الكورونيك دي اي سي بي تي وبي تي تي تلاقيه نورمال. لكن مين اللي بيفضل عالي قوي في دي اي سي وده علامه بالنسبه لكم مهمه قوي الاف دي بيس. يبقى الاف دي بيس دي تحط عليها دايره سواء في الاكيوت دي اي سي او في الكورونيك دي اي سي. ان شاء الله انا برضه هتكلم على حاجه كده لما نيجي نقعد بقى نسترجع كده في الحاجات دي برضه ما انا نفسي برضه كده بعد ما اخلص صلاه كده اقعد اروح رازع ورازع كده مراحل البند ريحات وكده. في حاجات بقى هي نيو ماركرز للدي ار سي حاجات اسمها دي دايمرز ومش دي دايمرز هنقعد نتكلم بس انت اب تو ناو تعرف الاف دي بيز. في الاخر بص يا ابو خريبه معايا بص ايه رايك لما انت تدي للعيان بليتلت؟ البليتلت هتعمل ايه؟ هتساعد على التضخم صح ولا لا؟ فيجي يقول لك ايه؟ بص خلي البليتلت فوق ال 20,000 بس. يعني يقول لك ايه؟ مش لازم تخلي البليتلت كتير، ما انت كل ما تدي له بليتلت كتيره انت بتدي له الماده اللي بتعمل الايه؟ الجلطات. كيف ذا بليتلت كام؟ ابوف 20,000. خلي الهيموجلوبين بتاع المريض يعني اراوند 8 ل 10 زي كده وهكذا. وطبعا انت بقى هتبقى ما بين نارين قد البليتلت والفاكتور اوف كونتريشن والكولاجي هيبرين. انت بقى هتبقى ريسك هنا بنفيت ولا داعي انك انت تقرا اكتر من زيك. يعني كفايه قوي عليك كده لان الكلام هنا فيه تفاصيل ملهاش لازمه قوي انت تبقى عارف. اديني بقى يا دكتور معلش انا اسف بس بسرع شويه عشان اتاخرت. فاديني على فكرة احنا كده انا كده تقريبا يا دكتور انتوا طبعا الاطفال بس انا حاجات دي هشرحها لسه على حسب الفكر مش هشرح الاطفال بيدوا ايه معلش هاير ديفيشنسي انيميا بي 12 ثلاسيميا سكليروسايتوسيس هيموفيليا بيربورال اي بي دي هم دول الحبه اللي فاضيين هنا عندنا. فانا بقى هعمل ايه معلش هنعمل سويتش الاسبوع القادم على برضه برانش مهم عشان انت برضه نخش في حاجات بسرعه عشان احنا يعني موضوع رمضان ده عامل قلق شويه السنه دي عشان جاي قريب. طبعا انت كله بيسال كل الناس طب يا بس خلصت قبل رمضان وبتاع والله يا دكتور احنا ربنا يسامحك اصل العمليه مش عارف ايه هي برضه. فانا برضه عايز ايه برضه عايز وانا في الاواخر يعني واحنا بنحتضر وبنطلع فروح كده مع بعضنا اكون انا بقول كلام انت عارفه. يعني انا بتكلم عن غير الافشنسي تبقى انت يعني حتى لو ما جيتش ما انا مش هزعل فاهم قصدي؟ لو جيت ما تبقاش سامع كلام سترينج مش كده برضه ايه؟ هذا الجنرال ده هو ده اللي انا خايف منه فاهم ازاي الجنرال عشان تبقى عارف بهدله اندوكراين اديكوا اندوكراين ايه بقى ليه؟ هو الاندوكراين سهل بس مهم في كيك الباثولوجي مليان كيك الباثولوجي برضه احنا برضه ايه؟ ما انت عندك كيك الباثولوجي شطر دايابيتس وشطر مش شمال الدكتور كده بتاع لما تاخدها معايا هتحل على الحصه اللي هي الثالثه بعد الاسبوع ده اللي هي بكره الحصه اللي هي حصه يعني مدملكه زي الاسبوع اللي قبل اللي فات فاللي هيجي فيكم يحضرها هنا بكره طبعا احنا بناخدها قبل صلاه العصر كده يعني تاخد كده زي ساعة ساعة واحدة قبل صلاة العصر بعد نصلي نطلع ناخد الساعة اللي بعدها. ده يبقى هو هنا الأربع والخميس الخليفة برضه بنفس الطريقة. اللي هيروح بعد كأس العتاد ما يروحش كأس على 9 هبتدي هناك مثلا من 8 كده ولا حاجة جبت البتاع ده جبت البتاع ده هبتدي طيب حاضر حاضر. بس هبقى تيجي بقى بدري ساعة بدري ساعة هجيب معاك ايه في الحصة دي خلي بالك هجيب معاك اي سي جي وهجيب معاك نيورو اناتومي وبعدين انت هتيجي هتلاقي جهاز لك انا معلش انا البتاع عمال انا بظبط فيها فانا بحاسب شوية فيها عمال اظبطها مذكرة فانا هجيب لك احنا خدنا ايه الاسبوع اللي فات هيميليجيا وبارابليجيا ورحنا واخدين الحالات كلينيكال هجيب الحصة دي هي ساعة الا ربع ميكرونيوروباثي ساعة الا ربع مايوباثي وروح واخدينهم في الاسبوع الجديد بس انتوا بقى انا عايزكم يعني انتوا عملتوا حركة كده الاسبوع ده مش مظبوطة يعني في عدد منكم كبير كان بيجي اللي هو الحصة بتاعة النيورو كلينيكال وما معهوش جزء نظري احنا عايزين نقعد عشان نفضل برضه عايز ابدا من اول وجديد بقى كورتيكال كابسولا ميد برين بونز ميدالا خلي بالك سباينال كورد انا راجع هطلع البريفرال نير بعد رايح للمصري وما بينهما ماي نيورال جنكشن احنا ماشيين بسيكونس معين عايز كله يبقى عايز ان شاء الله المذكره تكون نازله خلال ايام يعني بس هي هجيب لكم منها شويه كده اهوت هذا البروسيلا يا باشا ودي البروسيلا هامة للغاية البروسيلا مهمة جدا البروسيلا فاكرين بقى الكلام بتاع صفحة الكاميرا 49 البروسيلا دي شغالة جامد الناس اللي عندهم أسئلة إيزي خلي بالك من البروسيلا خلي بالك بس أقول لكم أولا في بروسيلا من الجينيسيس وبروسيلا ابورتس فاكرين كلام الفهم ده اهم اشخاص الثلاثه المشاهير اللي هم كونتاكت مع الانيمال الفارما والبوتشر والفيترينري دايما فانا عايزك بقى هنيجي بعد على الشمال سؤال ونرجو يعني نسمع الاجابه كده ريكارنت فيفر في فارما واحد فلاح عنده ريكارنت ايه المرض اللي انا قلت لكم عليه كان في البلاريسيزيز اسمه كرونيك سالمونيلوزيس ايه الكرونيك سالمونيلوزيس اللي هي قلت لك السالمونيلا بتعيش جوه دوده البلاريس خلاك عشان ده مرض اندمج يا ابني عندنا قلت لك السالمونيلا بتخش جوه قلب الدوده نفسها بتخش جوه الدوده فكل شويه دوده تروح عامله اكسبانشن لشويه سالمونيلا يطلعوا يعملوا بكتيريا يعني عادي يسخن وشويه وخلاص دي اسمها كرونيك سالمونيلوزيس يا دوب مش تبع الانتريكا المرض الثاني هو البروسيلا بس طيب تيجي بقى البروسيلا في البروبلم طبعا كتير جدا جت كذا مره يجيب لك فرق مره يجيب لك فيترينري مره يجيب لك بوتشر خلاص الراجل يعني قال لك في كونتاكت للانيمال اهو لكن احنا ممكن يجيب لك بروسيلا ازاي؟ من لبن ايوه كده لو انت شربت لبن حليب اللي هو لبن يعني من عند اللبان وحصل كده البيت فيه بروسيلا واللبن ما كانش اتغلى زي ما يسيب نهارنا فل كلينيكال بيكتشر انا يهمني الاكيوت بس مش عايز ولا كرونيك ولا اكيوت هي بص يا دكتور ريكارنت فيفر بص وسويفنج ومايالجيا يعني هو بيقول لك ايه اصلا دكتور ده يعني هو واحد جاي من الريف وبتاع وبيسخن وبيعرق وجسمه متدشدش مايلش لازم يجيب بروسيلا على طول خلي بالك وبعدين بص ليبر وسكين بيكبروا ولينتا بينوبس اوعى تنسى دي حط لينتا بينوبس الليبر وسبرين والانتريوبس. لما تيجي تسافروا بقى ان شاء الله كده في يعني مثلا انتوا عارفين مين البروسيل كتير قوي البلاد اللي هي منطقه الخليج، خلي بالك لانه يعني مثلا السعوديه تيجي تروح السعوديه كده تلاقي السعوديه دي فيها دي مثلا جده ومكه ومدينه دي بلاد، لكن السعوديه كبيره جدا تيجي تمشي من بلد لبلد تروح يعني خبط لك 400 كيلو في الصحراء ماشي طريق صحراوي كل الحتت دي فيها بدو وبدو كتير، فانت ممكن تتعين تيجي انت بقى تسافر ولا حاجه تروح مدينه في حته كده هي تمسك مركز طبي كبير والمركز ده ماسك منطقه بتاع 200 300 كيلو حواليه كلهم بدو، فهيجي الدكتور الاكبر منك يقول لك خلي بالك الجماعه دول لما يجي لك حد منهم عنده فيفر وسويتنج والكلام ده بروسيلا يا دكتور ما تقعدش تعمل لي بتاع بروسيلا وانت بالعلاج مفيش وقت ما تقعدش تفكر والديفرنشال والحاجات دي، هناك البروسيلا على طول شغال لان هو قاعد طول النهار واخد الايه الناس هتحطه هناك ازاي اه بس. طيب نيجي بقى نعمل انفستيجيشن، ايه الانفستيجيشن بالبروسيلا اجلوتينيشن بس اوعى تنسى يا دكتور ليكوبينيا ويز ريلاتيف ليمفوسايتوس خلي بالك على فكره يا ولاد كلمه ليكوبينيا وريلاتيف ليمفوسايتوس دي عامله زي الفيرال انفكشن فاهم ازاي؟ حتى انا بره يعني هقول لكم حاجه برضه انا حكيت مره قصه وبتاع كده ودي حصلت فعلا كان في مجموعه من الاطباء زيكم كده كانوا شباب بس اتخرجوا ده من كام سنه فاتوا يعني، فالعيال عملوا مشروع طب كده مع بعض كان هم زملاء دفعه واحده فعملوا مشروع في الطب يعني، فلقوا الطب مش جايب هم راحوا ايه؟ راحوا واخدين حته ارض في طريق مصر الاسماعيليه راحوا عاملين مزرعه واستصلحوا الارض والله واشتغلوا بقى وعملوا بقى ثروه حيوانيه ومواشي وبتاع، فطبعا بيجي لهم مين؟ الاطباء البيطريين، الطبيب البيطري بيجي عشان بقى يعالج المواشي والحاجات دي، هو العيال دكاتره ففهموا شغلانه يعني فهموا بدا يعرف ده الجاموسه سخنه الجاموسه بتكح الحمار بيعطس حاجات زي كده فبداوا يعالجوا الحاجات دي، ففي واد جاله بروسيلا هذا دكتور الجاموسه برضه دي ثروه فالجاموسه تعبت فقال لي ما قدرتش اروح وفضلت بات معاها طول الليل طبعا انا من خلفك بقى وراح واخد الجاموسه نفسها في حضنه راح جاله بروسيلا وده كله فين الجاموسه؟ طب ايه بقى العلاج؟ ايه بقى العلاج يا سيدي؟ العلاج هبقى لا استنى في كومبليكيشن تروح فاعله ايه؟ اديله ايتس يعني 3 ايتس انفلايت برينجايتس مايوكاردايتس ايتس بس في ايتس مهم عندك ارثرايتس كيريوسبايتس ولذلك بص يقول لك ايه افتكروا بقى اهو ايه الانفكشن اللي بتعمل باك ايك يعني التايفود والبروسيلا خلي بالك طب ايه الانفكشن اللي بتعمل ارثرايتس وحتى يقول لك ايه هو الطفل لما يجي له ايه السؤال ده على الشباب بيسالوا ايه شايلد عنده ارثرايتس فكر فيه يا ابني طبعا اول حاجه لازم تطلع من بوقي ايه؟ روماتيك فيفر الاول يقول لك طبعا وايه كمان؟ هتقول له بقى ايه بص ستيلز ديزيز ستيلز ديزيز ده الورد ده روماتويد بيجي في العيال فاكرينه؟ ستيلز ديزيز اللي هو كان يسمى جوفونايل روماتويد يقول لك مفيش انفكشن بقى راجل ده حتى طفل يعني حتى لو بيشرب لبن اهو بروسيلا تنزيف البروسيلا في البلد البروسيلا دي اتجاه هات بقى العلاج هات بقى العلاج ايه؟ ريفرميسين وتترا سايكلين بس ايه؟ مكتوب لمده كام؟ بص اربع اسابيع وانت مقضه ست اسابيع كمان يعني ساعات يقول لك محتاج العلاج ست اسابيع البروسيلا دي ريفرميسين في برضه كلمه سريعه هقولها عن الكوليرا الكوليرا دي هي تكة مهمة جدا لازم نفهمها. اللي بيديله توكسين بص يا دكتور حتى يقول لك ايه ساعات يقول لك يدي كاريزما وطيارية يعمل لك كده. فانت تقول له ايه؟ اللي بيديله توكسين بيشتغل على سايكليك ان بي. فيعمل ايه بقى؟ بص يعمل يا دكتور، بص هي السمول انتستين كام متر؟ 6 متر وفيري فاسكولار. فالانتيجو توكس اللي خرج من الاورجانيزم بتاع الكوليرا دخل في الانسانيا الميكوزة، خلى كل البلاد فيسل بتاع الانتستين 6 متر بتقوز فلويد. عشان كده سموها ايه عندك؟ سيكريتوري طيارية. طب هي البلاد فيسل دي بتخرج الفلويد منين؟ بالبلازما. يعني الراجل هيبقى كولابسد. خلي بالك، ولذلك يقول لك ايه؟ سكريتو دايريا. يعني ايه؟ يعني السمول انستاينال ميكوزا بدل ما كانت حاجه فور ابسوربشن بقت بتسكريت فلويد. سكريتوري. بس بتسكريت فلويد من ايه؟ من بلازما لانها فيري ماسكولا. لذلك الزبون ده لو ما خدش فلويدز هيموت، يعني هيموت. وفي بقى جمله عايزك تبقى عارفها، اوعى اوعى تعرفهاش. السكريتو دايريا دي لا تختفي بالفاستنج. يعني يقول لك ايه؟ حتى بص تلاقي الراجل يقول لك ايه؟ يا دكتور ده انا ابني تعبان خالص، ده هو ما بياكلش ولا بيشرب، الدايريا دي كلها جايه منين؟ يعني ازيك بص الكلمه، ما بياكلش ولا يشرب، جايه منين؟ وجايه ميه بيسكريتو الدايريا. عشان كده يقول لك ايه؟ انهي دايريا لا تتاثر بالفاستنج؟ يعني لو وقف اكل وبطل ياكل برضه هيبقى عنده دايريا لحد ما يموت. طب عايز اقول برضه نوع من الدايريه الفت نظرك له بالمناسبه. عايزين نكتبها دي، وانتوا عارفين اوزموتيك دايريه. مين بقى اوزموتيك دايريه يا اخويا؟ عارف مين الاكزامبل؟ اللي بياخد لاكتيلوز. عارفين الناس اللي بياخدوا لاكتيلوز؟ ده اوزموتيك دايريه. طب هو الاوزموتيك دايريه ده عباره عن ايه؟ ده يقل بالفاستنج بقى. يعني لو المريض امتنع عن الاكل يتوقف الاوزموتيك دايريه. خلي بالك دي معلومات بيزك وحاجات بسيطة. يقول لك اوزموتيك دايريا يتوقف لما المريض يبقى فاستنج. ايوه، عشان كده المريض اللي هو عنده امساك وبياخد لاكتيلوز يقول لك مش محول فيا، اقول له يبقى الانتيك عندك قليل والفلويدز اللي انت بتشربها قليله. هيشتغل ازاي الدواء؟ ده هو عايز ميه وياخدها وينزل. هي دي معنى كلمه اوزموتيك دايريا. فالانتيك لو قال لي يبقى ملوش لازمه. طبعا الكوليرا بتتشخص طبعا والعلاج الفلويدز والدفرس عليه. في البليج، هسيب البليج وهضطر اقوله المره اللي جايه ان شاء الله. عشان انا اتظاهر يعني نسيت اقوله في حته. بس البليج برضه هتقولي هو مهم؟ لا يعني مش مهم، بس هو في مره قاعد يقول البليج ظهر تاني ومش كده ولا ايه؟ فاضطرينا ندرسه في العيال. قلت له يا جماعه فالعيال قالوا له ده ظهر الظهر. يعني فرص خفيه رجع. في حاجه بعد البريك بقى اسمها ليبتوسبايرا، ناخدها ونروح. الليبتوسبايرا دي مهمه يا دكتور، فاكرينها ولا لا؟ كوميونيتي. عارف الليبتوسبايرا دي؟ تكتب بقى عشان اخليك تحبني. بص يا حبيبي، بروكلين جت قبل كده يا جميل عشان تنبسط بس. ها؟ وام سي كيو ايه؟ للصبح. ده في مرة جاله 5-6 ام سي كيو ورا بعض. أليس حاجة كانوا ورا بعض 5-6 على مين؟ وبعدين تبص ايه؟ عارف مين الحل؟ اللي هو كان قاعد القعدة دي معايا. طالما انت سمعت البوكين دول هتحلها، مش لازم تذاكرها. يالا بس انا عارفها، سمعتها مرة واحدة، لكن انت عمرك ما سمعتها. يبقى خلاص ما تهتموش بالحاجات دي. المذاكرة دي فيها خطورة شديدة. دي أول ما تنوي تنام تروح تسحبها، تروح فارق جسمك كده وتنام على المخدة. بص في لاب بوزيشن، يعني ما تبقاش قاعد يورين من الكامبانس، وتروح ايه رازع لك ورقة كتير، تروح حاططها تحت المخدة وتروح ايه كل يوم. لان هو كلام هايف بس ايه ده معرفوش. الاورجانيزم يا دكتور، الاورجانيزم اصلا الريزرفوار والفار. طب الاورجانيزم موجود فين؟ في بول الفار. طب بول الفار هيوصل لنا ازاي؟ هو ده السؤال. يبقى حاجه من اثنين، يا اما سكتك هتنزل في جوه بلاعه، وطبعا ده مش هيحصل الا بقى لو حد زقك في البلاعه دي. قصه ثانيه مع عمال المجاري كده. بس عمال المجاري دلوقتي بيلبس بدله كده مش عارف شوفته حاجه زي كده ولا لا. لا ساعات بتبقى قاعد كده في بتاعه مفتوحه والناس واقفين وبتاع، وتلاقي واحد راجل لابس بدله زي الغواصين كده وينزل جوه البلعه جوه. امال ايه شغله كده؟ فطبعا زمان ما كانش البدل دي موجوده، كان يشمر الكمام ويشمر البنطلون، والراجل والله ينزل والواحد يبص كده وتلاقيه خارج من البلاعه جسمه كله يعني فرقان بلاوي سوداء. الواحد يا رب ايه ده سبحان الله، هو شغلته كده هيعمل ايه؟ هو ده اكل عيشه. طيب انت بقى انت كطبعا راجل يعني بيت، وطبعا يعني راجل يعني طبعا كيسر كده، ازاي بول الفار يوصلك بسهوله؟ هقول لك بقى يوصلك ازاي بول الفار، بس ما تخافش من الايه؟ من البيسينات، البيسين، حمام السباحه. حمامات السباحه دي يا دكتور يا سلام يا سلام يا سلام على حمامات سباحه البلد. تقول لي انت فين؟ في نادي الدخين في افخم حته. بص يا باشا، روح انضف نادي في مصر هتلاقي لازم في جزء من النادي حتت كده اهو في باتروم وبتاع وشويه كراكيب ورا كده. بص روح في ادخل فندق اقرب فندق، فاهم ازاي؟ انا بقول لك اهو، فاهم ازاي؟ انزل في الاندر جراوند بتاع الفندق شوف ايه بتاع بقى قوي. المهم الفلان طبعا بتبقى مستخبيه في النادي، فانت انت بتشوفها شوف يا باشا. بتروح الساعه كام يا باشا في النادي؟ في الصيف ماكسيموم الساعه 12. لو تغوى بقى في الصيف بالليل بقى تروح الفرام طالعه النادي كل بقى الارض واسعه، ويروح الفار واخد الفاره وطالع على البسين يقعد بقى يا عم ويمكتورين في البسين. ما انت فاكر ايه؟ البسين طبعا هتقول ما هو طبعا هو بس البسين فيه كلور. طب هل الكلور اللي اتحط ده ما كانش اكسباير؟ هل التركيز بتاعه كان مظبوط؟ اذا ممكن يجي لنا انفكشن في البي سي، واحنا وانتوا عارفين بلدنا كومبتنت. فلو نزل طفل عنده جرح في ايده ونزل وراح دخل فيه ليبتوسبايرا، ماذا يحدث؟ ليبتوسبايرا تلاقي الواد بص فيبر وحياتك ما حد هيعرف عنده ايه. فاكتب بقى الكلينيكال بيكتشر المميزه لهذا المرض اللي هو فيبر. بص يا دكتور في كلمة مميزة بروزها جامد، conjunctival suffusion. يعني ايه يا دكتور؟ عينيه حمراء زي الدم. يقول لك يا دكتور الواد يا دكتور سخن مولع نار وعينه حمراء زي الدم زي كثافة الدم يا دكتور تبقى مالك كده. يقول له ايه ده؟ ده ليبتوسبايرا ولا ايه دي؟ مرض بجد. بعد شوية بقى تلاقي الواد ايه جميل بقى بص بقى مننجايتس بقى وانكيفالايتس. خلي بالك بقى تحت شويه تلاقي فيه هيباتايتس، تلاقي فيه جوندس، وتلاقي الليفر لارج وتندر. عارف بتبقى عامل زي مين؟ حتى جابوها مره في امتحان مش هتصدق، بوست جرادويت ناس كبار وناس محترمه. بص كتبت لك ايه؟ والليفر لارج بص وتندر وعنده جوندس والترانسامينيزيس عاليه هيباتايتس اهي. فطبعا الواد ايه؟ ايه ده ايه ده دي هيباتايتس دي ولا ايه؟ وحياتك عندي كان نفسهم يسموها البكتيريا الهيباتايتس، بس مفيش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها البكتيريا الهيباتايتس. خلي بالك من الايه؟ نقطة مهمة، هي الفيرال هيباتايتس تعمل ايه في البلاد بيكتشر؟ ليكوبينيا ويز ريلاتيف ليمفوسايتوز. فانت لما تقول دي فيرال هيباتايتس بص كده على الانفستيجيشن مكتوب ايه؟ ليكوسايتوزيس. بولي مورف هي اللي عالية، يعني ايه؟ نيتروفيليا It is a bacterial infection يا دكتور، خلي بالك. فالعيال بص كانوا بوست جرادويت، فجاي يقول لي شفت المسألة الخازوق بتاع ايه يا عم في ايه؟ فطلع العيال ايه بقى؟ وده ليفر وانلارجن وتخمينا وبتاع. قلت له بص بص يا حبيبي بص الكلمة دي عشان انت ما سألتهاش. ها؟ conjunctival suffusion كاتبها لك اهي، الكلمة دي انت مش عارف اصل معناها. عشان كده ما عرفتش تجاوب يا عبيط. بس كده وانا الكلام اقراه بس انا مش حاسس بيه. خلاص هيعدي الكلمه دي هي منبع الموضوع. خلاص كده هو طبعا مش هتخصص في الاخر وبالانفستيجيشن بقى بتاع الكالشر هعمل سيرولوجي. بص العلاج ايه؟ بنسلم. العلاج ايه؟ بنسلم. انتهى الموضوع كده. شكرا. السلام عليكم. Thank you.